هذا ما يعرفه. الرجل المسلم ذاته شنو ما يعرفها الا يسمع بها سمعان. واحد قال الزوج مع ابنته الوحيده، الزوج مع ابنته الوحيده، الابنه ما بتهجر من النصف الى الربع، وهي تشيل شنو يا شيخ؟ تشيل النصف. ها والباقي شنو يا اخوان؟ تشيل في مسحابه انت ما درت؟ لاحظنا ولا ما لاحظنا؟ في مذهبنا نحن يا مولانا شيخ ابو بكر، ما هي بتشيل النص وهو كمان يدوه الربع بتاعه والباقي مش بيت المال، مش هو كده ده؟ لكن في مذهبهم ده الماشين عليه اللي هو المذهب بتاع ابو حنيفه والماشين فوق مذهب الرد على انه شنو؟ المال يقسموه كم شنو؟ مش عنده ربع، نقسمه على اربعه او نقسمه على اربعه، يشيل واحد من اربعه يخلي لها شنو؟ اربعه اربعه دي ثلاثه اربعه، ثلاثه اربعه هي بتشيله كلهم، اثنين بالفرد والواحد بالرد. انا بالرد شنو يدوها؟ يدوها لحد ما يكملها، بس كده بنحسب عليه ونحسب لها كده من البدايه. الزوج مع ابنتيه، هناك مع ابنته وحيده، زوج مع ابنتيه، هذا مع اثنين، ما حجبنه برضه من النصف للربع وهم عندهم تلتين. شايف الشغلانه دي؟ ما دام عندهم تلتين شايف هسه الورثه شنو؟ اكثر من البنت مع عمامها، نراها عندها النص وعندها 10 اعمام والقروش 20 مليون، بدوها كم؟ 10 مليون. والعمام العشره بدوهم 10 مليون، كل عم بيطلع بكم مليون؟ واحد، وهي تطلع براها بكم؟ ب 10 مليون. شايف بقت شنو سمينه اكثر منهم. شايف رقم اربعه قال اذا ماتت امراه عن 60 فدانا. مولانا هم هناك عندهم الوطنية دي جروفات دي، هناك عندهم مشاكل في توزيع وشغلانة بالفدان وبالمتر والشبر وغير ذلك، الوطنية غالية أكثر من بلدنا هنا، عشان كده الشيخ جايب المسائل دي في المحاكم كلها شنو فيها المسائل دي. إذا ماتت امرأة عن 60 فدانا، 60 فدان بتاع العريض، والورثة هم شنو؟ زوج وأب وأم وبنتان. ها فإن نصيب البنتين سيكون 32 فدانا. ها 32 فدانا، بما يعني أن نصيب كل بنت شنو يا أخوانا؟ 16 فدانا، في حين أنها لو تركت ابنين بدلا من البنتين لورث كل ابن شنو يا أخوانا؟ 5 بس. قال 12 فدانا، حيث أن نصيب البنتين ثلثاء التركة ونصيب الابنين باقي التركة تعصيبا بعد أصحاب الفروض. حسن المرأة ورثت أكثر من يا أخوانا، أكثر من الرجل. 5 ما لو ماتت امرأة عن 48 فدانا، والورثة زوج وأختان شقيقتان وأم، ترث الأختان ثلثي التركة، بما يعني أن نصيب الأخت الواحدة 12 فدانا، في حين أنها لو تركت أخوين بدلا من الأختين لورث كل أخ شنو؟ 8 فدانا. شوف يا شيخ، 8 بدل شنو؟ 12، قدر تلت كل شنو؟ المرأة فضلت فوق الرجل أفدنة، لأنه ما يرثان شنو؟ باقي التركة تعصيبا بعد نصيب الزوج والأم. ها رقم 6 ونصف المسألة، ونصف المسألة لو تركت أختين لأب، حيث يرثان أكثر من الأخوين لأب، أختين لأب، ما دل معنى النصف يا أخوانا. لكن الأخ الرجل شنو ما يقول تعصيبا إلا الجماعة يشيلوا، لا ما يشيلوا شنو الباقي بيجيبوا شنو يا أخوانا؟ وصل السفرة بيجيبوا شنو الباقي بسيط، لكن دي شنو أدوها من البداية حقها وشحنت قالوا أدوها لها خلاص. 7 لو ماتت امرأة وتركت زوجا وأبا وأما وبنتا وكانت تركتها 156 فدانا، فإن البنت سترث نصف التركة وهو ما يساوي 72 فدانا. أما لو أنها تركت ابنا بدلا من البنت فكان سيرث 65. شوف 72 و65 زي مقدار التلت اللي ذكرناه هناك تفضلوا فدانا، لأنه شنو يرث الباقي تعصيبا بعد فروض الزوج والأب والأم، دلك بنقص له الحق. 8 إذا ماتت امرأة وتركت زوجا وأما وأختا شقيقة وتركت 48 فدانا مثلا، فإن الأخت الشقيقة سترث 18 فدان، في حين أنها لو تركت أخا شقيقا بدلا من الأخت سيرث 8 بس، أكثر من النص كمان بدرجة واحدة. ها شايف بدرجتين، شايف سيرس 8 أفتنة فقط، لأنه سيرس الباقي حاسبا بعد نصيب الزوج والأم. ففي هذه الحالة ورثة الأخت الشقيقة أكثر من ضعف نصيب الأخ الشقيق. شوف الشيخ يا شيخ هذا الحكم ده. رقم 9، لو ترك رجل زوجة وأما وأختين لأم وأخوين شقيقين وكانت تركته 48 فدانا ترث الأختان لأم وهما الأبعد قرابة. أختان لأم يا شيخ الأبعد قرابة 16 فدانا، ونصيب الواحدة 8 لأنهم 2 8 أفدنا، في حين يرث الأخوان الشقيقان 12 عكس 12 الفرق بالثلث يا شيخ فدانا، بما يعني أن نصيب الواحدة 6 أفدنا. رقم 10 بيقول لو تركت امرأة زوجا وأختين لأم أخوين شقيقين وكانت التركة 120 فدانا ترث الأختان لأم ثلث التركة وهو ما يساوي 40 فدانا، ويرث الأخوان الشقيقان فدانا بما يعني أن الأخت لأم وهي الأبعد غرابة أخذت ضيف الأخ الشقيق ضيفه كمان. الحالة 11 بيقول الأم في حالة فقد الفرع الوارث، ما في جنة ولا جنة ووجود الزوج في مذهب ابن عباس، ها بداري وريت تمام مذهب ابن عباس خالف الجمهور فهو. فلو ماتت امرأة وتركت أبا وأما وزوجا فللزوج النصف وللأم الثلث والباقي للأب وهو السدس، أي ما يساوي نصف نصيب زوجته. شوف شغلانة بقى شنو، المرأة شالت أكثر من الرجل. أجابوا ليك شنو قلنا في مذهب ابن عباس، لكن لو تركت رقم 12 لو تركت امرأة زوجا وأما وأختا لأم وأخوين شقيقين وكانت التركة 60 فدانا فسترث الأخت لأم 10 أفدنا، في حين يرث كل أخ 5 أفدنا، بما يعني مما يعني أن الأخت لأم نصيبها ضعف الأخ الشقيق وهي جنو أبعد منه قرابة. أنت من جانب واحد وأنا من كم جانب، من جانبين. رقم 13 لو ترك رجل زوجة وأبا وأما وبنتا وبنت ابن وكانت التركة 648 فدانا فنصيب بنت الابن سيكون 96 فدانا، في حين لو ترك ابن ابن لكان نصيبه 24. وهناك شنو يا أخوانا 96 فرق كبير ولا ما كبير؟ فدانا فقط. رقم 14 لو ترك المتوفى أما وأم أم وأم أب وكانت التركة 60 فدانا مثلا، ها فسوف ترث الأم الثلث فردا والباقي ردا. شايف شغلانة دي؟ ها باقي ردا. أما لو ترك المتوفى أبا بدلا من أم، بمعنى أنه ترك أبا وأم ترك أبا وأم أم وأم أب فسوف ترث أم الأم ولن تعجب السدس وهو 10 أفدنة والباقي للأبي 50 فدانا، بما يعني أن الأم ورثت كل التركة 60 فدانا والأب لو كان مكانها لورث 50 فدانا فقط. المرأة دي كلها فاقت الرجل فوقه، هي الحالة يا أخوانا شنو الفاقت فوق المرأة الرجل. أيوة لو ترك رجل زوجة وأبا وأما أيوة بدل اثنين وكم؟ 68 تكون الغلط هنا بس في هنا. رقم 13 لو ترك رجل زوجة وأبا وأما وبنتا وبنت ابن وكانت التركة 648 فدانا فإن نصيب بنت الابن سيكون 96 فدانا، في حين لو ترك ابن ابن لكان نصيبه 24 فدانا. مش هذا رقم 13؟ ايوه اختلاف نصفه، انه النصفه بتاعتكم الاولى تقريبا تبع الاولى او الثانيه. الكتاب ده تبع رقم 13 يا اخوانا، لقى رواج في العالم 13 مره طبعه تبع رقم 13 في الدنيا دي موزع في اي محل في الجروب تبع رقم 13 واي طبعا لما تجي ممكن تكون عندها اضافه على الثانيه بس بسيط انه في حته حصل فيها خطا وممكن تقولي على الخطا المره الجايه بيتعدلوا ده سوا في ذلك. ما في حاجه دول لو لقى بس تباين يشوف الدرج بس الحساب لو صحيح خلاص ما في اي حاجه. طبعا رقم 13 يلا رابعا بيقول حاملات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال. هنا فاتت داود ذاته هي ترث والراجل كان فيه بدلها ما بيرث نفس المستوى. فلو ماتت امرأة وتركت زوجا وأبا وأما وبنتا وبنت ابن وتركت تركة قدرها 195 فدانا مثلا فإن بنت الابن سترث السدس. شوف يا شيخ وهو 26 فدانا في حين لو أن المرأة تركت ابن ابن بدل بنت ابن بنت ابن وبنت بنت ما حكمه ما واحد ما لها حفيد وديك حفيدة. لو تركت المرأة ابن ابن بدلا من بنت الابن لكان نصيبه صفرا ما بيرث. الشغل الكمل المارجن أصحاب الفروض العاصب القادم يقول فإن لم يبقى شيئا شنو ولا شيء لو ينفض والله يا أخوانا عيدتوا كده جابلوا شوفوا لينا هذا كده اللي تمشى بها يقول ما عندك مشكلة ودخلك من بابه إذا هدر القسمة أولو القربة واللي تابع المساكين برضو قول منه وقولوا لهم قولا معروفا نديكم من هذا الباب بس كده زي ده. كان قصرنا شنو المائد اكتمل ما في حاجة هما عاصب والعاصب إذا لم يفضل شيء ما يفضل ما من العصر بتصغر نهاية كيف يا شيخ أبدا يكون عنده نصيب ما دام هو ابن ابن أداك أداك أداك أربعة ما بيسقط وديلك ما بيسقط على الإطلاق ما عداهم العاصب يسقط دي القاعدة مفتردة أسقط إذا كان فرقي واحد لا لا يهودة زي ما ذكر لك يهودة ما عنده حاجة عنده كده حس دربها حسي طيب دربها شوفها كم زوج وأب وأم يلا الزوج بياخد كم الزوج بياخد كم والأب من السدس والأم السدس برضه والبنت نصف الغسل كم ما في حاجة بتاخدهم هو انتهى ربع وربع يساوي نص ربع وربع يساوي نص والأب داك شال سدس المال انتهى ما في دلتا. ما في تاني ما هي لا هي زنا القائل اللي قال لك مع انه في ناس عصبة بيسقطوا عصبة ما يسقطوا اداك لهم ولا ما اداك لهم العصبة ما بيسقطوا شنو يا اخوانا قلنا شنو الزوج والأب وابنه الابن لكن ابن الابن لمن يزاهم يسقط ويبقى ما عنده اي شيء وسقط هو وقع خلاص ما عنده اي حاجه. طيب نجعل لو حصل ايه بقى سقطه لانه خلى الجمال ما يشيله حتى ما يدوا الباقي مش هو العاصب زي ده لكن جبيل لو كانت بنيه تجي خطر اقول ادوني حقي قبل ما تقسم الميراث هنا قمنا نديها حقها احنا ادينا حقها شنو حقها في عيدها فضل تقول قسمها فضل تقول الا اديكم سوا يا هو ذات ولا ما هو كده بس يا هو يا هو بيسقط تماما. يلا حسين البيت بقى اقوى من الرجل ولا شنو يا شيخ يعني داود هنا هي اقوى منه خلاص شايف قال والباقي للاخ لابن قال ولا باقي والباقي للاخ لابي شنو ولا باقي وما في باقي خلاص ميراث الجده فكثيرا ما ترث ولا يرث نظيرها قال من الاجداد. الجد ترث يا شيخ ام الام وام الاب قال وكثير مع انه في حته ترث ولا يرث قال شنو في مقابله من الاجداد قال وبالاطلاع على قاعده ميراث الجد والجده نجد الاتي الجد الصحيح ايوه نسينا ولو تركت امراه ولا وين ايوه قال لعنه قال سياخذ الباقي تعصيبا ولا باقي وهذا التقسيم قال على خلاف قانون الوصيه الواجبه التي اخذ بها القانون المصري. الشيخ داري يوريك القاعده الفقهيه اما في بلده في قانون جابوه في حاجه اسمها قانون الوصيه ده الان اللي في اخر الرهبيه هناك ما شايفه القانون بتاع الوصيه ده عنده حاجه ده بيقولوا الابن ده اللي بيبقى ابن الابن ده اللي بيبقى مهجور ده نفرض له انه جدها وصله بالثلث حتما وان لم يوصي له قانون بتاع الوصيه. وقالنا يا اخوانا نقوم نقسم المال لشنو يا اخوانا على ثلاثه من البدايه نطلع لكم الثلث بتاعه بعد ذلك ندي الجماعه ديك الباقي. اسمها شنو؟ وصيه. قال واجبه. نفرض انه وصى ولو لم يوصي ناخذ على انه وصى. لما قال لي ده قانون ماشي فوق لما مساله ثانيه. وقالين ولا ما وقالين الحته اللي واضحه زي الانسان شنو؟ ابوه مات قبال جده وامامه قاعدين. الجد مات بيرث طبعا ما بيرث. يلا حس الان اهو شغال مع منو؟ شغال مع جده. جده يعمل له ما دام شغال مع جده ونزلوه منزله ابوه خلاص قال يعمل له وصيه الواجبه. نجعل عنه شنو؟ جده اوصى انه يدوه تلت التركه. ما وصى لكن برضه نجعله انه وصى. ده القانون المصري جعل زي ده. نطلع له التلت حتى ما يقدر نقسم الميراث. قال لا يا هدى قال ده نفس القانون. قال وهذا التقسيم قال على خلاف قانون الوصيه الواجبه الذي اخذ به القانون المصري رقم 71. احنا عملنا الوصيه الواجبه حتى ما يسقط خالك ده يا شيخ موسى شايف لسنه 1946. وهذا خلاف المذاهب. قال ونحن نتكلم قال على المذاهب المعتمده. ايش جابوا ده؟ المذاهب المعتمده في الميراث وان القانون بتاع الوصيه الواجبه شنو؟ ما خلاف المذاهب. ها فرضوه بحسب ظروف بلدهم وكيف انها اعطت المراه ولم تؤتي نذيرها من الرجال. شايف كيف ان شنو اخونا اعطت شنو المراه ولم تؤتي نذيرها من الرجال؟ دي شنو اخونا الاراء المعتمده بتاعت الفقهاء. ما اعطت المراه ان هذا البنت ما قلنا ورثت وابن الابن ماله ما ورث خلاص طلع الله يديه الصبر. ان الامرأة الاسلام بيقول لو تركت امرأة زوجها واختا شقيقة واختا لأب وكانت التركة 84 فدانا مثلا فإن الأخت لأب سترث الثلث وهو ما يساوي 12 فدانا. في حين لو كان الأخ لأب بدلا من الأخت لم يرث. معنى أنه عاصي لأن النصف قال شنو للزوج والنصف للأخت الشقيقة والباقي للأخ لأبي وما في الأب. لكن لما بقت جد شنو الباقي بيل من الفرض ومن تدرس عاصي. عشان كده لقيت بس يركبوا ما خلوا لا من البس شنو إسلام وتملا. رقم ثلاثة ميراث الجد فكثير ما نجد. قال ما ترث ولا يرث نظيرها من الأجداد. وبالاتفاق على قاعدة ميراث الجد والجدة نجد الآتي: الجد الصحيح والجد اللي بيقول لشنو فاسد. قال بس ما يسموه فاسد لكن الجماهير هو بالفاسد. طيب الجد ترث والفاسد ما يرث. هاي هو قال والله زي جد. هو جد عديل بشعره بدقناته بأي حاجة لكن ما بيرث. هاي يا اخوان انت جد هاي يسموه جد. قال يسموه جد فاسد بس. شايف اي الجد الصحيح اي الوارث هو الذي قال لا تدخل في نسبته الى الميت ام مثل ابي الاب. انا بدلي الى الميت بشنو يا اخوانا؟ بنفسي. ما كل ما القرابه كانت ما كانت الاسئله قويه والميراث يكون فيه او ابي الاب. شايف او ابي الاب. شايف ابو قال هو شنو؟ مش جد اللي جد اللي ابوه. وإن على جد لجد أبوك وإن على جد مهما كان ده شنو بيدلي؟ ده اسمه الجد الصحيح بيدلي إلى الميت بنفسه. أما أبو الأم أو أبو أم الأم. شايف ده أبو الأم أبا للأم أو أبو أم الأم اللي هو جده ذات أبوه ذاته اللي هو جد لأبوك فهو جد فاسد غير وارث. المرأة بيغالي في مقابله يا شيخ ما ورثت والأم ترث فما في الجد ترث ما في ثم الأم ترث ما في كلمة أم أم أم أم أم أم أم أم يلا قولها للظهر ترث بعد ده. ولا ما يهود المغرر وزي الجد الفاسد قاعد لكن شنو ما في طريقة يرث. الشريعة هنا ما عدت على خلاف في اللفظ قال لدى الفقهاء قالوا شنو هل نقول له فاسد ولا ما نقول له. أما الجدة الصحيحة فهي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد غير صحيح أو هي كل جدة لا يدخل في نسبتها إلى الميت اب بين امين اب ما يجي في النص لانه الاب كان جاي شنو اخونا بين امين كان جاب هنا في النص ما بيعمل لها هاي وعليه تكون ام ابي الام جده فاسده ام ابي الام لانه ابو الام يا اخونا ما بيعتبر شنو اخونا مع اهل يعني الشريعه جاره شنو يا اخونا اهل الام ما عندهم ميراث لكن عندهم شنو يا اخونا الاخوه الام يرثوا مش من اهل الام طيب وعدهم يا اخونا ام الام ترث وامها ترث ديل العدهم طيب وابوها ما يرث يتهلك بغالي براس المراه ترث والرجل ماله ما يرث اهله بغالي شايف يقول ام ابي الابي جده فاسده لكن ام الام وام ام الابي جدات صحيحات ويرثن هنا المراه شنو يا اخوانا لما تقدمت على الرجل رقم اربعه قال لو مات شخص وترك ابا شايف وترك ابا امي بجد مباشره وام امي ففي هذه الحاله ترث ام الام التركه كلها طبعا راي ده ما راي قال ترث شنو يا اخوانا لو مات شخص وترك شنو يا اخوانا ابا امي جد لام ابا امي جده هاي وجد لام ها وام ام وفي هذه الحاله قال ترث شنو ام الام التركه كلها ما انا ما بجد وراها نعم بجد وراها جيب الابو هناك بغالي شنو ما بيشاركها ما بيجي شنو حيث تاخذ السدس فردا والباقي شنو رداء طبعا المذهب ده يا اخوانا بتاع الرد ها وابو الام لا شيء له لانه شنو جد غير وارث ده يقصد الفاسد ذاته وكذلك لو مات شخص وترك ابا امي ابا امي ام ها جدا للام ذاته وجدا له وام امي ام جد لام قال تاخذ ام امي التركه كلها فتاخذ الثلث فردا والباقي ردا عليها ولا شيء لابي ام الام لانه جد غير وارث بكل حالات شنو يا اخوانا فضلت المراه على الرجل إذن الشيخ بيقول شنو قال إذن فهنالك أكثر من 30 حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه ها أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال في مقابلة 4 حالات معدودة ترث فيها المرأة مثل الرجل ده الجواب للخواجات يا أخوانا إنهم كلمة ثانية يقولوها الاسلام ظلم المراه ظلم المراه بيعرفوا من شريعتنا شنو ولا يا جماعه بيعرفوا زي المسلم العشوائي ما يعرف من دين الاسلام الا حي على الصلاه وحي على الفلاح بس يقول دين ما في اي حاجه ثانيه قال تلك هي قال ثمرات استقراء حالات ومسائل الميراث دي الثمره ذاتها بالاستقراء نفرف الكلام ده ومسائل الميراث في علم الفرائض المواريث فارى ان الشبهه قد زالت بعد هذه الايضاحات لكل منصف حتى الخواجة ذاته صادق مع نفسه نسأل الله الإجابة والرعاية والحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال رقم 10 ما حقيقة تعدد الزوجات في الإسلام وكيف نرد على الشبه التي تثار حول هذا الموضوع المسألة بتاعت الميراث قلنا هل بلوكوا الخواجات المسلمين لهم مئات السنوات بيرد عليهم من العالم القديم لحد ما جاء العالم الحديث يا اخوانا الناس ما عارفين الحاصل شنو وناس الدكتور علي جمعه دي من الناس اللي تخصصوا من علماء المسلمين اللي بيردوا لاي شبهه بتجي من الخارج بتاع شنو بتاع غير المسلمين ها اذا الزور اللي بيتخصص في الشبهه اللي بتجي من الخارج لابد ان يكون من الداخل شنو يا اخوانا ده ما لابد يردوا عليه عشان كده شنو هاتي الشيخ واصو الكتاب الواد ودار يرد على الشبهة من الداخل لي لكن عشان ما يكون الكتاب رد للشبهة من الداخل أداها من الخارج والله تبع الداخل شنو أشي ليش من الداخل ده لأنه هي شنو هي اللي بتهم أنا هذا كون الخواجة قال لي أعدد المرأة ولا ما أعدد ولا بفتش ليه شنو تقال لي منو لي الله انت في شنو ولا بتحتاج لكن كعلم نقراه ولا بتحتاج لقراءه ما محتاج لقراءه إلا للحكمة للحلم عشان نعرف الكلام ده طيب المرأة المسألة الثانية زي مسألة الميراث بس يقول المسلمين ستة النفر واحد جدة مرأة والمرأة ما تأخذ رجل واحد والمرأة مقيدة عندك وما في طريقة تطلق نفسها إلا إنت بس تطلقها وإلى غير ذلك هي مهضومة ما عندها حق تشيل بيقولوا الخواجات وبسطه أولادهم الصغار اللي بيقوموا يجعلوا نجنو أي ما في إنصاف أي مخ يا الطيارة تطير لكن مخ نجنو يعلمون الظاهرة من الحياة الدنيا هم عن الآخرة هم مجرد لآخر سامولة ما بيفهم أي حاجة الباب ده إن شاء الله هيورينا السؤال طيب الجواب قال من باب تصحيح المفاهيم وإرساء الحقائق يجب علينا أن نعلم نرسل الحقيقة لتبقى راسية أزهر الناس أن نعلم أن الإسلام جاء بالحد من تعدد الزوجات أول حاجة أقول يا مسلمين ده المعلى كيف محاولة بس ما في حد ولا غير ذلك لا لا في حد ولم يأتي بتعدد الزوجات كما يظن الآخرون قال ولم يأتي بتعدد الزوجات كما يظن الآخرون بمعنى بلا حد قال فعن سالم عن أبيه أن قيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته 10 نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن 4 ده هو الأساس والأساس الحديث في مسند الإمام أحمد وفي سنن ابن ماجه تبقى له اختار 4 10 كان شيل 4 والباقي خليه الأجل بتاع الجاهلية اعتمد وبني عليه من هذا الحديث يظهر لنا أن الإسلام نص على الحد من كثرة عدد الزوجات وفي المقابل لم يرد أمر لن لمن تزوج واحدة بأن يتزوج أخرى لاحظ الحتة دي الإسلام قال يتزوجوا يتزوجوا وكان عملت واحدة ما قال لك هذه اللي تتزوج واحدة بس قال يتزوجوا كان عملت واحدة خلاص باعتبارك أنك أنت متزوج أمر بكونه تتزوج واحدة ثانية قال ما في لكن في شنو في عباهة بتاعت أنك لو داير تعدد لو داير تعدد ممكن تعدد شوف الفرق بين ده ما بيعرفوا الخواجة الكلام ده كله وقعد لنا النقطة دي أولا خلاص وذلك لأن تعدد الزوجات ليس مقصودا لذاته المقصود لذاته شنو كبير الزواج كونه تكون متزوجة عشان تتزوج وتنجب وتكسر الأمة وتعبد الله سبحانه وتعالى يتم بكم بعشرة زوجة ولا بأربعة زوجة ولا بثلاثة بواحدة عشان كده الشرع أمر بواحدة أما اللي عنده واحدة كونه يعمر بالزيادة قال لا الزيادة جعلها مباحة لكن ما من باب الأمر لأن الأمر أقل درجاته أن يكون شنو مندوب لكن ده شنو مباح قال وإنما يكون تزوج الرجل مرة أخرى لأسباب ومصالح عامة عشان ما بيعرفوا الخواجات يا أخواني في شريعة الإسلام فلم يرد تعدد الزوجات في القرآن الكريم بمعزل أن أسبابه في القرآن ورد والأسباب معه لكن ما معزول من الأسباب إذا كان الأسباب في موجودة ها يبقى التنقيصات والتنقيرات دي فائدتها شنو ما كان ينقص ولا ينجره فالله عز وجل قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فالذين فسروا الآية الكريمة أو درسوها كنظام إنساني اجتماعي يفسرونها بمعزل عن السبب الرئيسي الذي أنزلت لأجله وهو وجود اليتامى والأرامل إذ إن التعدد ورد مقرونا باليتامى حيث قاموا بانتزاع قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع دون القول السابق الذي سيق بأسلوب الشرط وإن خفتم عرفت يا شيخ الناس الدارين ينقصوا في الإسلام جابوا آية بتاع شنو فانكحوا بس ما طاب لكم ما جابوا شنو وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم وإن خفتم الشرط لك ما جايبينه عرفت ولا ما عرفت شوف شالوا ذاك وجابوا ده أيوة والذي سيق بأسلوب الشرط إن ما شرطيا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وكذلك دون القول اللاحق والذي يقيد تلك الإباحة بالعدل حيث قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ده كل ما جابه لو كان قرأ للخواجة ما بيعرف القرآن ده لكان الأمر كذلك واحد سعودي كاتب في كتاب اسمه السلطة الحكم والسلطة في الإسلام رسالة كده صغيرة قال انتدبونا مشينا لبريطانيا نقرا من السعودية، مشينا بنقرا في الجامعة، الأستاذ بتاع المادة بيدرس المادة وجاء المسألة بتاعت حقوق الإنسان وحقوق الإنسان، قال المسلمين في دينهم، المسلمين في دينهم أن واحد لو اتدار منه قروش وحددت مدة والمدة جات والقروش ما عنده لها تسوق وتودي السوق تبيعه. ها عثمان ده جاب كم؟ جاب 10 ملايين، وتدار منه كم؟ 5. شيل الخمسة لتك ودخلها في جيبك وعديه 5 الثانية مش عابد للزول باعه. قال نحن مسلمين قال نعرف القرآن ولا كلامنا ما يهو ما يهو. قال قلت لا أستاذ كلامنا ما يهو. مشيت قال في المكتب بتاعت الجامعة جبت له المصحف المفسر وقريت له قول الله سبحانه وتعالى شنو، وإن كان ذو أسرة فنزرة إلى ميسرة. اتعجب هو ذات الأستاذ مركب إنه ما يعرف من الدين أي حاجة. وقيم الكائن قائل المعلومة صحيحة والله يقول شنو الزولة اللي تدار من الدين عصير كده ما عنده حاجة هاي. انظروا ما حلو لحد ما يتيسر أمره. ده القرآن من هنا هو شاب هدوله مترجم باللغة الإنجليزية والعربية، يهودي بالعربية يهودي بالإنجليزية، وطبعوهم يا دوب يريد أنه شنو فك ساكت جاهودة كيف حسا بيقولوا شنو المسلمين حتى يجيبوا لهم شنو الله قال فانكي هو قال شو دينهم فانكي وطابع لكم نساء مثنى وثلاثة وربع. قال ما بيجيبوا شنو يا أخوانا شرط الأولاني قالوا شنو وينخصهم على تقصص من اليتامى، وبعد ذاك ما بيجيبوا شنو يا أخوانا أنه التعدد ده شنو وشرطه ده شنو بالعدل، وما بيوروهم على أنه الإسلام لمن حصل على الزواج تزوج بكم قال الواحدة، بعد ذلك ما زال أبي قال الأمر ما جاء إلا الإباحة فهو ما يعرفوا الكلام ده وما بيوروهم ليه وهيعرفوا كيف. يلا الآية عندها تفاصيل كثيرة عند أهل التفسير. الآية بيقول شنو وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. المفسرون يقولوا لا من الصحابة رضوان الله عليهم ربنا أنزل الحكم بتاع الأسرة والحكم بتاع اليتامى وغير ذلك، وربنا قال ما يظلموهم مما نزلت الآية بتوري على أنك إنت لو أكلت مال اليتيم زي كأنك بتاكل في بطنك نار وكذا، الجماعة يتحرجوا من كون شنو ما دايرين يتولوا أمر اليتامى عشان ما يظلموهم وتبقى لهم مشكلة يوم القيامة. الله قال لهم إنتوا خايفين من كونه ما تظلموا اليتامى، أي برضو خافوا النساوين كان عدلتوين أنه ما تعدلوا فوق انت برضو خافوا منه ما ديك. بس فهمنا الآية يا أخوانا؟ ها يلا أسأل الخواجة ما تقولوا الكلام ده، يعني إذا التعدل شرطه شنو؟ العدل. يعني زي ما انت خايف من انك لو وليت اليتيم بس تديه حقه، يلا برضو خاف من كونك لو اتزوجت اكثر من واحد ما بتعدل او له معنى الايه، وعندها معنى اخر غير هذا، لكن هذا هو المعنى المشهور الصحيح. والبين الامام الطبري والذي ارتضاه الامام السيوطي في التشكيل في استنباط التنزيل، وهو مفاد قول التفسير الجلالي. طيب نسمع الشيخ يقول شنو. وكذلك فمن ذهب إلى القرآن الكريم لا يجد قال دعوة مفتوحة صريحة قال للتعدد دون تلك القيود التي أشرنا إليها. نفس القرآن قال شوف القرآن بس يقول تعدل بس تعدل ولا ما تعدل بس سوي، قال ما في عشان ما يكون شنو زواج فوضى. ومن ذهب إلى السنة قال فسيجد أن الإسلام نهى عن التعدد بأكثر من 4 نساء، وشتان بين أن يكون الإسلام أمر بالتعدد حتى 4 نساء وبين أن يكون نهى عن الجمع بين أكثر من 4 نساء. شتان في بعد كبير بين أن يكون الإسلام شنو أمر بالتعدد حتى شنو 4 نساء وبين أن يكون نهى عن الجمع بين شنو أكثر من 4 نساء. أكثر من 4 نساء إذا كان أنت ما بتعدل فوق ما تعملي، وهناك يقول تعمل 4 نساء إذا كان أنت بتقدر تعدل فوق. إن نظام تعدد الزوجات كان شائعا قبل الإسلام بين العرب، خلق إلى عندما وزوجكم 10 جوزة ولا ما واقع لك، هو قال لي اختار 4 والباقي خليهم شنو اللي يدوم الصبر. وكذلك بين اليهود والفرس برضو كذلك إنهم شغلان. والتاريخ يحدثنا عن الملوك والسلاطين بأنهم كانوا يبنون بيوتا كبيرة تسع أحيانا أكثر من 1000 شخص هذا لسكن نسائهم وجواريهم. طبعا الملوك يا اخواننا عبر التاريخ دي حقائق احنا الناس بابد يعرفوها عبر التاريخ. الاسرار اللي بيكثرون شنو؟ هم يولدوا والناس اللي ما بيولدوا هم بيشتغلوا هم بيساعدوا. ارسل ولا ما ارسل؟ لا واقع عليك. الرجل الواحد بيقدر لمية مرة؟ بيقدر لميتين؟ العبيد التانين القاعدين في البيت شنو؟ ما بيساعدوا في الشغل ده؟ عشان كده شنو؟ كونك انت وتبارك بيتك اي قيمة. ابوك منو ما معروف. فانا ما واقع عليك. اخير ابوك الواحد ده بس ما يبقى اي حاجة ده. ولا ما واقع عليك. وعامل مية مرة. وفي البيت اوين بس ولا رجال؟ ما في رجال وفي نساء. هو يولد هم يولدوا له. بس كله تابع له وكده او زي ده. لكن انت لما تبقى ابن من ابناء الملوك ما عندك اي قيمة. تبقى شنو ابوك واحد ده بس. بيك رقة وفاصة اخير من كله يتبقى شنو انت الملك. او زي ده. عشان كده بيقول اكثر من 1000 شخص. بسكن قال نسائهم وجوارهم وفي شريعة اليهود وفي قوانينهم حتى الآن قال يبيحون تعدد الزوجات ولا يجرؤ أحد أن يهاجمهم. قال ما في واحد عمل جراء وهاجمهم في عقيدتهم ودينهم وشرعهم. والقريب أن الذين يحاربون نظام الإسلام في السماح للرجل بالزواج مرة أخرى في ظروف معينة يعانون من تفكك أسري. الخواجات اللي بيقولوا الكلام ده الخواجات اللي بيقولوا ما سوي ما سوي داري أن الأسر بتاعتهم مفكة تفكة لو كان التزموا وانتظموا بالسلك بتاع النظام بتاع المسلمين لكان آخر لهم. وانتشار الفاحشة وإباحة تعدد الخليات. الخلي ما من الخلاعة وبيصل الخلاعة شنو يعني في الأصل نزع الثوب ثم استعملت استعيرت لشنو يا أخوانا لكل حالة شاذة. عرفنا يا أخوانا ما استعملت في الحالات شنو الشاذة. قال العشيقات بلا عدد ولا حد. لا لا خليلات أي خليلات الخليلة ولا متخذي أقدام تهود الخليلة الخدمة صديق. تعدد شنو الخليلات؟ ما الخليلة هي شنو؟ المرأة اللي ترافقها مرافقة. يعني الخواجات في أوروبا يجوزوا لك شنو؟ تأخذ مرأة واحدة زيادة ما في. لكن في لك القانون أنك شنو تكون عندك صديقة. والصديقة دي شنو؟ إنت ما زوجها يتمتع بها زي ما داير وكتار شنو مش يخليها. الشيخ بيبين لنا الكلام ده كله إن شاء الله. قال بلا عدد ولا حد. عشان كده شنو؟ الخليلة قال لا تتمتع بحقوق الزوجة. مشاري بتمتع بها ارميها في الشارع. والزوجة هنا هل بتكون عندها حق وعندها وعندها إضافة إلى ما يترتب على الأمر من خيانة الزوجة وإسقاط حقوقها. من هو ما بيكتفي بالخليلة والزوجة شنو؟ لا من يسقط الحق بتاعه وما يلتفت لها. ناهيك كافي قال أن عدم الاعتراف بها وبأولادها. قال فهي وعدها التي تتحمل ثمن أجرة الإجحاط. قال لي شنو يا أخوانا دي الخليلة يخالي لها دي أو تعيش غير متزوجة غير متزوجة الأم العازبة الغير متزوجة الأم اللي ما عند الرجل لترى شنو طفلها الغير الشرعي فأي الفريقين حق بالأمن إن كنتم تعلمون. ما بيعرفوا ولا ما واقي لنا هنا. الخواجات ما بيعرفوا كتبهم ولا ما بيعرفوا عقيدتهم ولا حقتنا. إسقاط الجنة الإجحاف إسقاط الجنين كم مرة تلده ما بتمارس العملية الشاذة مع الرجل آخر وبعد ذلك شنو ما دايرة صدى وبعد ذلك شنو تستعمل الأقاقير الطبية عشان شنو تسقط الجنة إسقاطه الإجحاف. يلا التعدد المباح في الغرب هو شنو؟ هو التعدد قال في غير إطار فوض مرة واحدة ما عنده حد. وهو التعدد الذي لا يكفل للمرأة أي حق بل يستعبدها الرجل ويقيم معها علاقة غير رسمية. هنا هم بينسبوا الكلام ده للمسلمين وفي نفس الوقت ما بيعرفوا الإسلام ولا المسلمين. شايف علاقة غير رسمية ويسلب زهرة حياتها ثم يرمي بها خارج قلبه وحياته. قد ما يتمتع بها ثاني فكرة غادي ثاني من الواحد جديدة. وقد قال يتسبب لأسرته قال في أمراض جنسية خطيرة إلى جانب أطفال الصفاح. هذا ليس كل جميل ما جاء منه هم ذاته وما جاء إلا بسبب شنو أخونا شغلانا دي الذي لا يعترف بهم في أكثر الأحيان. الأولاد شنو الأم بتقول لهم أبوكم فلان وأبوهم شنو في قانونهم أن شنو مرة مرافقة رفاقة ما شرعية هناك منهم. لو شاف الولد سمع وعجبه واحد كده عنده مكاره في المجتمع يعتذر يقول ولدي، ولو شافه كده واحد عشوائي يقول ما ولدي. يا اخونا دي المره الثانيه اللي بيعمل الخليله بتاعته دي. ها الى جانب شنو في احياء في اكثر الاحيان ولكثره الارقام وكثره الاحصائيات قال نكتفي قال باخذ نموذج من الدول الغربيه وليكن الولايات المتحده الامريكيه ولندع الارقام تتحدث. في عام 1980 مليون و 553 ألف حالة إجحاف، 30% منها لدى نساء لم يتجاوزن 20 عاما من أعمارهن. ولا ما واقعي لك ده في عام 1980، من 1980 لحد الآن يا أخوانا الدنيا كثرت قدر شنو والحالات دي ازدادت قدر شنو. أنا أوريك الأرقام البعيدة دي الحالة بتاعت الإجحاف، بنات ما بلغن 20 وفي العلاقات الغير الشرعية حملا، ولا من حملا شنو بيسقط شنو الحمل بتاعهم. لا دي الحالات ده شنو ده التقرير طلعه في الدولة شنو. قالت الشرطة إن الرقم الحقيقي 3 أضعاف ذلك. الدولة ذكرت شنو واحد بس والحقيقي كمان شنو 3. ها يبقى العارفين ولا فيهم ما بيعرفوا أي حاجة. كان في عام 1982 87 قال 80% من المتزوجات منذ 15 عام أصبحن شنو مطلقات. شوفوا شغلانة دي الطلاق الموجود عند الخواجة ما موجود عند المسلمين. نسبة الطلاق عند المسلمين يا أخوانا شنو قالوا أقصى يعني حالات لقوها هنا 5% مرات تتردد 300% 1% 2% وأقل من ذلك، وعند الخواجات حما وجدت أكثر من 80%. شوفوا يا أخوانا الفرق بين السماء وقال لك يا شيخ ها الأسرة هناك شنو مفككة لأنها ما جاءت بشنو بصورة شرعية. وفي عام 1984 8 ملايين امرأة يعيشن وحدهن من أطفالهن دون أي مساعدة خارجية، لأنه شنو عملت علاقة غير شرعية وجابت ولد لا عنده أب ولا عنده حاجة، بس الأم بيها تعاني منه لحد ما يكبر هو يمشي يخليها زي الكلب. كل جاي يوم من الأيام الله يقول ليها كانت أمي وخلاص. عشان تعرف ان المسلم اخونا شنو والانسان المحترم عندك ابوك عندك امك عندك تحمد الله على ذلك. وفي عام 1986 نسبه 27% من المواطنين يعيشون على شنو على حساب النساء، يعني معناتها شنو عشان هي محتاجه له يتزوجها بدون شنو مقابل انها هي تنفق عليه وكده. وفي عام 1982 65 حاله اغتصاب لكل 10,000 امراه، كل 10,000 امرأة بس فيها شنو 65 دي كلها اغتصاب رجال بيغتصبون. في عام 1000 دي المعلومات دي اخونا من الخواجة ذات وفي جرائد تنشر وتكتب. 1995 ها 82,000 جريمة اغتصاب، 80% منها قال في محيط الأسرة والأصدقاء بس جوا الأسرة ذاته ما برا، يعني مش اغتصاب هذول بغادي اغتصاب على شنو يا أخوها يا عما يا خالة يا إلى غير ذلك. اسمع الحلال يا أخوانا ذو الخواجة ده آخر بني آدم في الدنيا. هو الحيوان يا هو شنو بيركبه في مركب واحد والحيوان ذات يركب مركب يعدي يخلي وبعدها حتى في الخواجة يجي ولا ما يا هو. شوف الكلام ده يا شيخ الكلام ده جوه شنو أسرة واحدة والأصدقاء، بينما تقول الشرطة إن الرقم الحقيقي 35 ضعف من الكلام المذكور ده عشان تعرف الحالات الحزنة حول ولا قوة إلا بالله. وفي عام 1997 بحسب قول جمعية الدفاع عن حقوق المرأة قال اغتصبت امرأة كل 3 ثواني، قال ردت الجهات الرسمية كل 3 ثانية في اغتصاب، يعني حالات الاغتصاب والزواج بحسب بشنو يا اخوانا الثواني اي 3 ثانية اي 3 ثانية في اغتصاب امرأة. ولا بوقع علينا الحالات الاغتصاب دي قمنا ضربناها بعدد الثواني بتاعت اليوم لقينا شنو اي 3 ثواني. هسه كلامي معاكم ده ما مرت 7 ثواني، هسه اقتصر 9 ثواني 3 هسه بسعرات 9 كده زي ده بس طول الخط. الرقم طلعوه ده شنو طلعته الحكومه قالت شنو كل 3 ثواني، بينما ردت الجهات الرسميه بان هذا الرقم كانت مبالغ فيه هنا ان الرقم الحقيقي قال هو حاله اختصار شنو كل 6 ثواني، يعني لسه الكلام ده كل 6 ثانية في اغتصاب. اها 74% من الاجائز الفقراء هن من النساء قال 85% من هؤلاء ايش قال وهجات دون اي معين او مساعد. لو كان النظام بتاع الطلاق والزواج بتاع الاسره دي بتاع المسلمين عندنا حتى المراه الكبيره ايش عندها الجو لها. عرفت الحته دي؟ قال ومن 1979 الى 1975 الى 1985 قال اجريت عمليات تعقيم جنس للنساء اللواتي ها قدمنا الى امريكا من امريكا اللاتينيه والنساء اللاتي اصولهن من الهنود الحمر وذلك دون علمهن. عملوا لهم عمليه بتاعت عقم اي مره جاي من دول الثاني من امريكا اللاتينيه جاي لشنو امريكا هي شنو الولايات المتحده الامريكيه عشان الجنس الثاني ده نحن عندنا معه مشكله عمل لهم عمليات بتاعت عقم ما يلي ده كله كله هم عرفات الكلام ده عبادهم وعمل لها شنو في الإدارة تخش في الدولة يقول تطعيم الدولة تقول ما تخش دولة إلا تطعيمني إلا تطعيمك ها تطعيم لها شنو ما تطعيم تطعيم تعوهم بس خلاص تطعموها خلاص تاني ما بتليت ها تدري هو قال المرأة اللي انتهك حرماتها منه نحن ولا هين من يوم ما جابوها خلوها في البيت شنو موية إلا تشيل درجة الكامل البحر تجيبه فيه قلت والله ولا تمشي فيه والحسب إلا تمشي البحر تجيبه من السبعة تفتش الجيب تشوف كم فيه 500 ولا 7 جنيه تلاقى تم تجيب لك شنو كميمونية كده ولا لحيبة كده ولا لويبة معها تميماية وبس الله تجيب عليه إلى غير ذلك كده هو زي ده عايش يبقى النظام بتاع المسلمين ما في نظام في الدنيا زيه على الإطلاق. ومن عام 1980 إلى عام 1990 الميلادية كان بالولايات المتحدة قال ما يقارب 1,000,000 امرأة عملنا قال في البقاع للدعارة بس وما كانت أمك. قال وفي عام 1995 بلغ دخل مؤسسات الدعارة وأجهزتها الإعلامية ها يا شيخ 250 مليون دولار ده بروش يا أخوانا قدر الميزانية بتاعت الدولة بتاعت دي ولغاية 250 كمان 2000 ايوا 2,500,000 مليارين دولار مليون ات... نعم مليون دولار ما 2,000,000,000 دولار اي امريكي. ده قال التقرير السنوي المسمى بغاموس المرأة صدر عن معهد الدراسات الدولية حول المرأة قال ومقره شنو بيت ده القرار طلع منهم ذاته تقول شطارة يا أخونا تغلب تاعه فوق الميزانية بتاعتها لا تزرع لوه ولا تزرع ويه كما بتجيبه قريزة ده ها كل هذه الأرقام قال هي نتائج تجئة لاستبدالهم في نظام تعدد الزوجات. الشيخ داري وديك وإن خفتم بيها معناها هنا زهرت هنا الفوضى دي جابها شنو هنا ما في شنو ما في التعدد. التعدد من فوائد شنو أنه يمنع من الفوضى دي لأنه شنو يا أخونا الشريعة ما جاي تنزيله من حكيم حميد وديك ما عارفين الكلام ده عشان كده وقعوا في هذا. واحترام المرأة في الشريعة الإسلامية نظام الانفلات وتعدد الصديقات والعشيقات ثم بعد ذلك قال يهاجمون التشريع الإسلامي ما بيعرفوا أي حاجة. وننظر قال أراء المنصفين قال من القربين في تلك القضية تقول إهداهن لقد كثرت الشاردات من بناتنا وأما البلاء ودل الباحثون عن أسباب ذلك دل الخواجات ذات يا أخوانا ها وإذ كانت امرأة تراني أنظر إلى حاتيك البنات وقلبي يتقطع شفقة عليهن وحبا وما أساء أن يفيدهن بشيء حزني ووجعي وتفجعي وإن شاركني فيه الناس جميعا. دي خواجة تعبر عن الحالات لا تنشي إذ لا فائدة إلا في العمل بما يمنع هذه الحالة الرجسة. ويرى العالم توس خواجي أن الدواء الكافل يقاوم المرض ده للشفاء من هذا الداء هو الإباحة للرجل التزوج بأكثر من واحدة وبهذه الواسطة يزول البلاء. ده الخواجة يا أخوانا لا محالة وتصبح بناتنا ربات بيوت. فالبلاء كل البلاء في إجبار الرجل الأوروبي على الاكتفاء بامرأة واحدة فهذا التهديد هو الذي جعل بناتنا شوارد وقذف بهن إلى التماس أعمال الرجال ولا بد من تفاقم الشر. شوف أعمال الرجال بس المسلمين هسه صاعين ليها دي، بس دي المشكلة في المجتمع الإسلامي نحن لاحقينهم هسه جارين ونحن لاحقينهم ولا ما وقع علينا جاوز إذا يعني أنه كونه يقول لك المرأة كيف أنك كيف تتزوجات هنا تعرف الإنسان اللي جات شنو ما النساوين هنا بنستغرب كون الواحد بلغت حد الزواج والدعم ما جدار يزوجها يقول بنتي اللي تقرأ الجامعة كلنا نستغرب منه البنت بعد ما زوجوها وعنجبت تقول لي أنا مش تقرأ الجامعة ما تمشي تتطلق من زوجها ماشي تقرأ الجامعة من البدع الجديدة جات في المسلمين. في النهاية لما تسألهم شنو يقول لك قال يقول قال كان في الأوقات يشتغل شنو ما بيعرفوا أي حاجة من دين الله وبيقولوا الشريعة ما بيعرفوا منا أي حاجة ما تستغرب من خطة ما بيعرفوا منا أي حاجة ما بيعرفوا منا أي حاجة ما تقول نظام بتاع الأسرة مكفرين انت شنو امرأة أي امرأة في زول في الدنيا دايرة ممكن تتزوجها ولا ما وقع عليه المطلقة دي ما لقت لها زوج مرة واحدة يعني ما في زول يتزوجها بيت المال بتاع المسلمين تتكفل بها وهم نسبتهم شنو أقل من واحد في الألف. كان انت اصلا دارت تشتغل عشان تفوق على نفسك حسي في راجل دايري ولا ما حسن المسلمين شنو جارين هسه الخباجات مشوا قطعوا القنطرة والثانية والثالثة حسن هنا جارين بوراهم اي واحد شنو جبتوا الا الجامعة كل هذا بغتنا ودينا والجامعة خلاص بدا التطور انت تقول ما تروح الجامعة يجي عمك يجي خالك يجي قريب يقول كيف تمنع التعليم يا هدى الناس بيقوا المسلمين يا أخوانا وصلوا قمة في الجهل قمة في الجهل ما بيعرفوا دين الله سبحانه يقول لك التعليم أنا داري نعرف من الناس الشرعية دار تمشي الخرطوم تقرأ القرآن هناك هل أنا في مدرهم فالناس جائز شيخ أبو بكر جائز ما تمش دار تقرأ القرآن مولانا دار تمش تقرأ الفقه عشان تعرف شريعة الله وكمان جائز عشان تقرأ الأكاديمية هذا المسلم ما هنا جيكا بيقر القرآن هنا موجود لا لا دار مستوى فوق المستوى ده سمع خلاص هي دار مستوى فوق المستوى ده مشكلة بتاعت المسلمين حتى المستوى اللي وصلوا له الخواجه حصل هنا ماشي بالاثر لا حول ولا قوه الا بالله حصل لو عدوا الاخبار بتاعت العالم العربي والعالم الاسلامي لا من تقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بكم السلام هكذا يكون شنو قال فهذا التهديد هو الذي جعل بناتنا شوارد وقذف بهن الى التماس اعمال الرجال هذا شنو يا اخوانا قلنا الرجل يتوظف النساوي يلقى شنو يشيلوا شهاداتكم يشيلوا النساوي يخلوكم كلهم يشيلوا شهاداتكم يشيلوا النساوي يخلوهم اي ذا المرض اللي انت تجيب لها خدام تخط في البيت وغير ذلك ولا انت مش شنو في شغل انت في مكتب في مكتبة وربما شغل فرقكم هي في بلدها وانت في بلدك يا بس يا هود الشريعه دي انا دائما اعرف فاتوره بكم خطوه كده بس كده ده شبرا بشبر وزراعا بزراعا حتى إذا دخلوا جور رب خرب دخلتموه قال آل يهود والنصارى قال فمن فمن غيره وشلي هم ذاتا بنتكلم عنه وهم نفس الشغلانة وما في زول يقدر يغير الشغلانة دي بس المسلم شاهو زي دفن سده المسلم العشوائي بيقول أنا دارنا قاتل الكافر دارنا عمل ما بيسوي أي حاجة يكتب قتل الجراد الله قال انتصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم ما نصرت دين الله ما هتعمل أي حاجة لا للكافر ولا لغيره يخوفك والله لا ما تقدر تنوم يقتل الجرات وده حاصل في العالم لسه الدين أبجريات الدين أنا ما متدق إلا بنفسه ولا بد من تفاقم الشر وتفاقم لا حول ولا قوة إلا بالله إذا لم يباح الرجل قال التزوج بأكثر من واحدة أي ظن وخرص يحيط قال بعدد الرجال المتزوجين الذين لهم أولاد غير الشرعيين أصبحوا كلا آلة وعال وعارا في المجتمع إبه وثقل على الناس الإنسان فلو كان تعدد الزوجات مباحا لما حاق بأولئك الأولاد وبأمهاتهم ما هم فيه من العذاب والهوان ها ولسلم عروضهن وعرض أولادهن فإن مزاحمة المرأة للرجل ها قال ستحل بنا الدمار قال فإن مزاحمة المرأة للرجل ستحل بنا الدمار ألم تروا إلى حال خلقتها تنادي بأن عليها ما ليس على الرجل جاءوا شغلانة دي مولانا وينه يقول والله مولانا اليوم دل يومين دل ولد أنه في النفاس ما في قادي مولانا نفاس إلا بعد ما يطلع من النفاس أصير يقضي قضية ولا ما واقع لك يا شيخ مولانا وينه مولانا في النفاس مولاكم ولد دخل على دي مولاكم في النفاس الا بعد النفاس تيجي واسك ابو لحمه ساكت شايف ستحل شنو قال ستحل شنو بين الدمار اه تحل شنو يا اخوان هي بتسافر عندها لقاء خارج السودان عندها لقاء خارج الدوله يا اخوانا المراه دي الرجال ما قاعدين هنا انتهينا ولا فينا ما دار لها اي قرايه بيش نباتي داري شنو الشغل اللي بتقوم به وده بصير انت بس اتفقنا معكم خلاص استني ما نقدم الراجل ده بيش مش قدي بس انت نقدم المراه انت شنو تاخذ شهر وشهرين وما رجال واجانب وغير ذلك ما ممكن على الدنيا تي ما ممكن ولو افرضنا انه في ضروره شرعيه ما سمعت الى ذلك تسافر مع زوجة للمهمه دي قال هي وزيره زوجها مش معها وخالها دائما مش معها او عمها او اخوها او الى غيرها من المال ده براها ما يجوز في الشريعه تقروا ما في اي زول يجيب لك تعبير شكلها دي المشكله الكلام اللي ذكرها في الخواجه كل شنو هو اخذ الخطوه الثالثه هنا في الخطوه ها الثانية أو الأولى هو بنمد فوق هذا نعمل في الثانية لا حول ولا قوة إلا بالله شايف؟ قال إنه المرأة ما بتساوي الرجل عشان كده شنو قال ما نجيبها في محل الشغل قال الخلقة والبنية بتاعتها بتنادي عليها بتقول يا تعالوا شوفوا ما أنت عليها شنو ما شايف ما ليس على الرجل وعليه ما ليس عليها وإباحة تعدد الزوجات قال تصبح كل امرأة ربة بيت وأم وأولاد شرعيين بدل الآلاف المشردين لك كل شنو النفر واحد اللي بدأ أربعة اللي بدأ ثلاثة هنا وكل شغلان انتهت قال وعن كاتبة أخرى دي كاتبة يا أخواننا واحدة شنو دي واحدة خواجية تقول الكلام ده ثاني يأخذ القول بتاع المصيفين من الخواجات عن كاتبة أخرى تقول لأن تشكيل بناتنا في البيوت خوادم أو كالخوادم خير وأخف بلاء من اشتغالهن في المعامل تبي تشتغل في المصنع وتشتغل هدادة ومكنكة حيث تصبح البنت قال ملوثة بأدران وسخ تذهب قال برونة في حياتها الجمال بتاع المرأة ذاته ما في إلى الأبد قال ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين فيها الحشمة والعفاف والطهارة حيث الخادم والرقيق ينعمان بأرقد عيش الخادم والرقيق ذاته شنو عيش ترقدة فخواجي أخونا تقول الكلام ده ها ويعاملان كما يعامل أولاد البيت ولا تمس الأعراض بسوء نعم إنه لعار على بلاد إنجليز بريطانيا أن تجعل بناتها مثلا يعني شنو للرذائل بكثرة مخالطة الرجال فما بالنا لا نسعى وراءها بجعل البنت تعمل بما يوافق فطرتها الطبيعية من القيام في البيت وترك أعمال الرجال للرجال سلامة لشرفها طبعا حاجة بتاعتها اللي ربنا خلقها لأجلها وهذا الفيلسوف ده واحد تاني الألماني الشهير شومبرهور بيقول شنو شومبرهور قال يقول إن قوانين الزواج في أوروبا فاسدة المبنى بمساواتها المرأة بالرجل فقد جعلتنا قال نقتصر على زوجة واحدة فأفقدتنا نصف حقوقنا وضاعفت علينا واجباتنا هذا المشغول هناي بقالي كثير إذن قال ولا تعدم المرأة من الأمم التي تجيز تعدد الزوجات زوجا يتكفل بشؤونها الكلام اللي بنقول انت تقول بس أن دائرة تأخذ شهادة أو دائرة تتعلم الصناعة عشان ما شنو بعدين لو فقدت وأي امرأة قابلة في الدنيا شنو أنه في ذول دائرة إن كره منها خلق الرضيع به شنو آخر كده هو زي ده ويحصل الزواج ويحصل الوئام والنسبة المبتل قليها أي ذول الزواجة كما عند أي قريبة ينفق عليها بيت المال بيلقاها شنو يا أخوانا أقل من النسبة اللي هو يقدر يتكفل بها كده المسلمين ما راجعين للالتزامات بتاعتهم الشرعية والمتزوجات قال عندنا قليل وغيرهن لا يحصين عددا تراهن بغير كفيل بين ذكر من الطبقات الصغار الأولية حتى شاخت وهي هائمة من صغيرة لا من بقت شيخة كبيرة متحسرة ونادمة ومخلوقات كمان شنو ضعيفة من الطبقات السفلى يتجشمن الصعاب بنت صغيرة تشتغل ويتحملن مشاق الأعمال ربما ابتذلنا في عشنا تعيسات بقت تعيسة شنو يا أخوانا التعاسة بمعنى شنو القبها الذين كفروا فتعاسا لهم وعد الله أعمالهم قال متلبسات بالخزي والعار ففي مدينة لندن وحدها 80,000 بنت قال عمومية الصوفي كاد مشرفهن على مذبح الزواج دهية الاقتصار على زوجة واحدة. شوفوا شغلانا يا أخوانا كم مليون؟ 80,000 بيت أبسط. قال شنو عم صفك ودم شرفهن شنو على مذبح الزواج على مسألة تحت الزواج طبعا ده على سبيل الاستعارة بقد ده هي شنو الاقتصار لأنه الزوجة واحدة بس فقط هي بتمش تعمل ما دام الرجل بقى عمل له زوجات أخرى هي ذات تعمل لها شنو يا أخوانا خليل وتعمل لها أخلاء ونتيجة لذلك هو أنه يكون الفضائل ونتيجة تعنت السيدة الأوروبية وما تدعي لنفسها من الأباطيل هي ما ممكن تقبل يكون في امرأة أخرى معها. أما آن لنا أن نعدد بعد ذلك تعدد الزوجات حقيقة لنوع النساء بأسره؟ ده الخواجه يقول الكلام ده. أيوة الإسلام روحه المدنية لمصطفى القلائيني في الأرقام دي جاب الكلام ده. وقالت أني بيزانت زعيمة التيسوفية العالمية في كتابها الأديان المنتشرة في الهند. ومتى وزن الأمور بقسطاس العقل المستقيم دي الكل الخواجات يا أخوانا بيجيب لك أقوالهم اعترافوا بأنه أحسن نظام أسري في الدنيا هو بتاع المسلمين ده. ظهر لنا أن تعدد الزوجات الإسلامي الذي يحفظ ويحمي ها ويقزي ويكسو النساء أرجح وزنا من البقاء الغربي. اعترف خلاص يا أخوانا الفوضى بتاعت ناس الغرب الذي يسمح بأن يتخذ الرجل امرأة لمحض إشباع شهوته تعمل خليلة ما في مانع ثم يقذف بها إلى الشارع متى قضى منها أوطاره بس يرميها بقال ما عنده بشار. وقال غوص كاف لوبون إن نظام تعدد الزوجات نظام حسن يدفع المستوى الأخلاقي في الأمم التي تمارس وتزيد الأسر ارتباطا ويمنه المرأة احتراما وسعادة لا تجدهما في أوروبا. كل الخواجات يا أخوانا اعترفوا. قال الشيخ علي جمعة صار يعلق على الكلام السابق ما سبق يؤكد لنا أن نظام تعدد الزوجات هو إباحة التزوج بأكثر من واحدة تحققا لمقاصد الشريعة التي نص عليها الشرع الإسلامي ليس منقوضا لكل المفكرين. الناس اللي بيطعنوا فوق وش نزاته خواجات في الخواجات متفلتين وأشوائيين هما عندهم أي فكر ولا إدراك. كل الخواجات اللي أنصفوا الخواجات اللي أنصفوا كلهم اعترفوا بالكلام ده كل المفكرين الغربيين وقد رأينا شهادة المنصفين منهم. وفي الختام نؤكد أن الإسلام أباح للرجل بأن يتزوج بأكثر من واحدة. لكل هذه قال الفوائد التي ذكرناها وجاءت تلك الإباحة مقيدة في القرآن. قال تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. كما أشار سبحانه إلى صعوبة العدل المطلق بين النساء عدل كله ما كل زوج يقدر عليه. فقال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. هذا على أنه يمكن العدل النسبي في المبيت والنفقة والسكن والكسوة ونحوها. وقد قال النبي صلى الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني القلب. وقال المفسرون في الحب والجماع. ورأينا كذلك في السنة النبوية القراء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر في حديث من أحاديثه من تزوج بواحدة أن يتزوج مرة أخرى. جبت الحتة دي يا شيخ؟ ها. وإنما جاءت السنة بعكس ذلك وهي أن من تزوج بنساء كثيرات يطلق عنه حتى يبقى عددا محصورا كما ذكرنا في حديث سالم عن أبيه أن قيلان بن سلمة أسلم وتحته أشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعا. وأرى أن الأمر قد اتضح والشبهة قد زالت وتبين أن الزواج بأكثر من واحدة من خلال النظام التشريعي الإسلامي هو في الحقيقة تكريم للمرأة لأن الإنسان لا بد أن تكون نظريته متكاملة. فالنظر للمرأة التي تزوج الرجل عليها وحده ليس إنصافا فإن التي سوف يتزوجها الرجل عليها هي امرأة كذلك، وكرمها الشرع بأن سمح للرجل أن يتزوج منها لعلاج ما يعانيه المجتمع من مشكلات. ياخذ واحدة تانية، ياخذ أبري وعبرك إنت شنو المشاكل بتاعت المجتمع كلها بنقدر نعالجها عشان ما يكون في شنو النساء الشوارد ولا البنات الشوارد من مشكلات اجتماعية واقتصادية. نسأل الله أن يبصرنا بأمور دنيانا وديننا، والله من وراء القصد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله.